وهذا يسأل يقول هل صحيح أيضا أن الذي يرقي هؤلاء المسحورين يكون محارب من قبل الجن؟ قد يناله شيء من هذا ولكن لا يضره إذا كان متحصنا بفضل الله ورحمته بالأذكار الشرعية والأوراد الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا يضرونه أبدا. وعمله هذا من العمل الصالح الذي فيه النفع لإخوانه المسلمين ما دام يحسن الرقية الشرعية، وهو ممن يقوم بها ويرجى فيه الخير والصلاح ونفع الناس، فينبغي أن يستمر في هذا العمل ولكن لا يتخذه مهنة وتجارة مثل ما نراه الآن على الساحة، وإنما ينفع إخوانه، فإن أعطي شيئا أخذ لا بأس. أما أن يجعل الرقى القارورة المقروء عليها بالماء الفلاني بكذا، واللي بالزيت الفلاني بكذا، والقراءة بالساعة كذا، والقراءة ما أدري إيش كذا، كما يبلغنا عن بعض هؤلاء القراء، فهؤلاء في الحقيقة ما هم قراء وإنما هم متأكلون، فليحذر مثل هؤلاء.